هل يجوز قول المؤمن انا مؤمن ان شاء الله؟ يبدو صحيح ذلك. لا يجوز ان يكون هذا المؤمن يقول انا مؤمن ان شاء الله. ويرجع لمراد الشرك. لا المراد ان شاء الله لان لا يجوز ان يستكن هذا الايمان ام لا ايمان او واجبات. وله زياده على حسب المحرمات. فيقول ان شاء الله ان شاء الله كما يجوز ان يكون هذا الايمان. أو من سيحقق على الماضي ما يقبل له فيقول إن شاء الله لا يجب أن يقاتل ومن يقتل ذلك ويكون شك والغرض والسنة والجماعة يجتهدون في الإيمان من دون شك فبالنظر إلى استحباب واجبات الإيمان وبالنظر إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.